فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر يجود علينا بإحسانه ويرزقنا من سماء وأرض الأرض بساط الله وانا في ملك الله والخلق عيام الله وانا من خلق الله والأرزاق على الله ناكل من رزق الله ما نتحير من أش نصيبي الحبيب.